إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومن حجر الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، نمضي بفضل الله تبارك وتعالى مع تعليقات على متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ستكون تعليقات يسيرة، يعني نظرا لظروف الوقت وأن الوقت قليل لا يسمح بالتفصيل أو بالشرح المطول، لذلك ستكون يعني تعليقات يسيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. سليمان، طيب أقرأ. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح. هنا مفردات الحديث قوله: النية جمع نية، ومعناها القصد والإرادة، وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصد بهجرته وجه الله تعالى، وأصل الهجرة الترك، وينكحها أي يتزوجها أي يتزوجها. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في السنة، ولذلك يعني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وبني صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة فيه، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. إذن هذا الحديث مهم جدا، لأنه يتكلم عن النية، عن النية وصلاحها وإخلاص النية لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات. قبول الأعمال متوقف على النية، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول الأعمال متوقف على النيات، أو صلاح الأعمال متوقف على النيات إخلاصا وقصدا وكذا. والنية تقع على معنيين، قال ابن رجب رحمه الله: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره. وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص وتواضعه. نعم، أقرأ الحديث الثاني. مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت منيا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان والإسلام والإحسان. نعم، هذا الحديث يعني حديث مهم جدا، يشتمل على جمل كثيرة من العلم، ودائما ما يصدره أهل العلم في كتبهم في كتاب الإيمان أو غيره، وكذلك في كتب الاعتقاد. وحديث حديث عظيم له أهمية كبيرة جدا. هذا الحديث يشتمل على فوائد عظيمة، فيبين مراتب الدين. هذا الحديث يبين مراتب الدين، وهي ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، الذي فيه المراقبة وإخلاص الصرائف لله عز وجل حتى يكون الغيب في العيان. فأعلى مرتبة من مراتب الدين هي الإحسان، والثانية الإيمان، والثالثة الإسلام. ولذلك قال العلماء أن الإيمان أخص من الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم، والإحسان أخص من الإيمان، لأن كل محسن مؤمن ومسلم، والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا يعني تعليقه جدا على ذكر سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه على الإسلام فماذا قال عليه الصلاة والسلام في الإسلام؟ أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فذكر الشهادتين عليه الصلاة والسلام. وما السبب في ذلك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين لبيان التوحيد. قال الشيخ حافظ الحكمي: وفي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدونه وحده لا شريك له وهو الله جل وعلا. إذن في الشهادة الأولى توحيد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدونه وحده لا شريك له. طيب، والشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. قال: والشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. جيزا الشهادة الأولى توحيد المعبود، الشهادة الثانية توحيد الطريق، توحيد الطريق. وطبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه أصول إيمان تؤمن بالله والملائكة وكتب ورسل وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى غير ذلك، وفيه الإحسان. والحديث له منزلة عظيمة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وفاق الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ولا ننسى يعني ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال: هذا حديث عظيم الشأن يشتمل على شرط الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك الدين كله دينا. وهنا بعض الفوائد من هذا الحديث: استحباب التجمل للقادم على العلماء وأهل الفضل، ومن فوائده على القادم أن يستأذن المجتمعين ويسلم عليهم. وكذلك ينبغي للسائل أن يتحلى بالشجاعة الأدبية. ومن فوائده أنه يجب على المسؤول أن يكون متواضعا، إذا جهل المسؤول شيئا فلا عيب عليه أن يقول: لا أدري، أو الله أعلم، الله ورسوله. وكذلك من فوائده أن الملائكة قد تتمثل بصورة إنسان، وينبغي لمن حضر أن يسمع العالم إذا علم لأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها. طبعا لقصد تعليم الناس أو للفائدة. ومن فائده رفق العالم بالسائل وأن يهديه منه ليتذكر من سؤال. وفيه إشارة إلى بعض أمارات الساعة، وفوائده عظيمة. أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب، نعم. هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، ومسلم في صحيح أيضا في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه. طيب، هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة جدا التي لها حكم كبير وأهمية عظيمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الإسلام على ماذا بني، على ماذا بني. قول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، المقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعائم البنيان. يعني الإسلام كمثل، يعني بنيان عظيم، هذا البنيان لا بد له من دعائم، وكذلك الإسلام له دعائم، له دعائم وبنيان. المقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية قصار الإسلام قد قمة البنيان. فإذا فقد شيء نقص البنيان، إذا فقد شيء نقص البنيان. وهنا فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى بهذه الخمس وقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه، كذلك الإسلام يتم بأركانه وهي خمس. وهذا بناء معنوي شبه بالحسي، ووجه التشبيه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، وكذلك البنيان المعنوي. سبحان الله، هذا تمثيل عجيب جدا. لو نظرت على البيت، على ماذا قائم البيت؟ يبقى قائم على أسس، وقائم على يعني قائم على عمدان. لو أنك أتيت على هذه العمدان وهدمت عمودا عمودا، يقع البنيان كله. فالإسلام إذا انهدمت هذه الشرائع العظيمة، انهدم الإسلام وانهدم الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقد جاء في بعض الحديث الصلاة رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذرة سلامه الجهاد. وجاء في حديث الصلاة عماد الدين، ولكن هذا الحديث يعني قول عماد الدين قال عنه الشوكاني رحمه الله تعالى ضعفه الفيروس بابي في المختصر، وكذلك السقامة. وإن كان الجهاد ليس من هذه أركان، لأن الجهاد له أحكام خاصة. نعم. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. لا يستفاد من الحديث أن الإسلام عقيدة وعمل، فلا ينفع عمل دون إيمان، كما أنه لا وجود للإيمان دون العمل. قد تكلمت بفضل الله عز وجل على هذا الأمر كثيرا. والمطلوب هو إقامة الصلاة، لا الصلاة فقط. من قال إقامة الصلاة؟ وفيه فرضية الزكاة، وفرضية الحج، وفرضية صوم رمضان. هو الأجل والرزق. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا شيخنا ولا فيدخلها؟ شفاء هنا للنص. فيدخلها. نعم شيخنا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب باب الحج، باب ذكر الملائكة، ومسلم في كتاب القدر. وذاك الحديث قوله ينفخ أي المني، وقوله يجمع الخلق في بطن أمه يحتمل أن يراد أنه يجمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منهما الولد، كذا قال النووي رحمه الله تعالى. وقوله علقة أي قطعة الدم جامدة، وقوله مضغة يعني قطعة لحم قدر ما يمضغ. هذا الحديث يعني يحتمل على جمل كثيرة من العلم، وفي الحديث حجة كاملة على أن الله تعالى يعلم ما يعمل الخلق بعلمه الحديث سبحانه وتعالى الذي هو موصوف به أزلا، موصوف به أزلا. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فيه عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، حيث يمدحونه بعبارات الثناء التي تدل على التعظيم والمحبة، قولهم الصادق المصدوق. فانظر كيف يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق، وكذا من هذه العبارات الطيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا ثقة ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أتى بجملة تناسب الحديث، فقال الصادق المصدوق، ذلك لأن مضمون الحديث غيب لا يرى ولا يعلم إلا عن طريق الوحي. هذا كلام في غيبيات. وكذلك من المستحسن أن تؤكد الأخبار، ولا سيما التي يحتاج الناس إليها بأي نوع من أنواع التأكيدات. ومن فوائده الإشارة إلى أن القدر سر الأسرار لله عز وجل. ومن فوائده أيضا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله عز وجل علم القدر، وإثبات العلم لله عز وجل. كمان بالخواتيم، ليقول إنسان أنا أعمل أعمال صالحة وإذا أنا أدخل الجنة، لابد من العمل والعبادة والثبات حتى الموت، لابد من الطاعة والعبادة لله عز وجل. فإذا مهم جدا العمل بطاعة الله عز وجل، وإنسان يدعو الله عز وجل أن يختم له بخير. نعم، يدعو الله عز وجل أن يختم له بخير، يختم له بطاعة. والسعيد من سعد بقضاء الله عز وجل، والشقي من شقي بقضائه عز وجل، وكذلك السعيد من سعد في علم الله عز وجل، والشقي من شقي في علم الله عز وجل. ويستفاد من الحديث أن كل إنسان ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة عمل في أعمال أهل الجنة وأهل السعادة. وفي الحديث الحث على القناعة والسجر على الحرص الشديد. يعني اقرأ يا شيخ سليمان إنكار البدع. إنكار البدع الحديث الخامس. إنكار البدع عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. اتفق عليه. إنكار البدع هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلح ومسلم في كتاب التقضية. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرج الإمام مسلم في كتابه في صحيحه في كتاب التقضية. ومعنى من أحدث يعني أنشأ واخترع من قبل نفسه. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا وشرعنا الذي قضاه الله لنا ما ليس منه يعني مما ينافيه ويناقضه فهو رد مردود على فاعله ببطلانه وعدم الاعتبار فيه. يعني الإنسان إذا عمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سنته أو شريعته فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. منزلة الحديث قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. وقال يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. نصف أدلة الشرع ما يستفاد من الحديث أن من ابتدع في الشرع ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه يعني فيه نهى عليه. وهنا قاعدة مهمة هي أن الأصل في العبادات الحاضر والمنع حتى يأتي دليل. أصل في العبادات الحاضر والمنع حتى يأتي دليل. يبقى الأصل في العبادات المنع أنك لا تتعبد لله عز وجل إلا بدليل. إلا بدليل من كتاب الله عز وجل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس العكس. وليس العكس. ولذلك يعني كل إنسان اخترع عبادة أو ابتدع بدعة هنا يعني قاعدة مهمة جدا يقولها قاعدة ذهبية. كل من ابتدع بدعة قل له لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أي قالوا عن المؤمنين في القرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخطابا ورضي الله عنهم أشباههم. ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأمروا هذه العبارة لو كان خيرا سبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. من فوائد الحديث عبادة لا تستند إلى دليل شرعي ترد في وجه صاحبها. إذن من فوائد من صفات الحديث الحث على الاهتمام بالدين وبطاعة الله عز وجل والأعمال الصالحة يعني من ابتدع في الدين بدعة لم يوقف الشرع اسمها عليه وعمل المرفوض عليه فإنه يستحق الوعيد. كذلك الدين الإسلامي دين كامل لا نقص فيه، ولذلك يعني الذي يأتي بعبادات مبتدعة ومخترعة فإنه يزعم أن الدين ناقص، ينقصه هذه العبادات وهذه البدعة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومن فوائد الحديث النهي يقصد الفساد، النهي يقصد الفساد، الفساد العبادة المبتدعة المخترعة.